هل يجب إيقاظ الطفل في السن من 7 إلى 10 لصلاة الفجر قبل طلوع الشمس؟ وهل يجب عليه أداء الصلاة جماعة في كل الأوقات؟ ما لم يصل إلى سن الاحتلام لا يجب عليه عمل وجوبا، وإنما تكون هذه التربية التي في مبدأ أمرها بالتعويد والتدريب ثم بالتأنيب والتحويف ثم بالضرب الذي لا يجرح ولا يكسر. كل هذه الأعمال التدريبية ليتهيأ إذا بلغ الاحتلام بأداء الواجبات، لأنه إذا بلغ الحلم عاقلا وجبت عليه التكاليف الشرعية، ومن رفض تقام عليه الحدود الشرعية. فالفترة الأولى قسمان، قسم منها بمجرد التعويد على الطاعة وتأليفه لها وحسن أدائها وتعلمها، وفترة الثانية استعدادا للواجبات وتهيئا للقيام بالأعمال خوف العذاب عند الله جل وعلا. أما الوجوب المحتم فعند الاحتلال، إذا بلغ الأطفال الحلم وجبت عليهم أحكام الشريعة من صلاة وصيام وزكاة. الزكاة تجب في المال ولا لم يبلغ. فاتني ذكر ما يتعلق بصلاة الجماعة. ينبغي أن يعود الطفل الحضور إلى المسجد من حين تم تمييزه، وهو إذا انتهى خالي عن السنة 7، لكن دون تنفير ولا عمل يجعله يكره العبادة، وإنما بحظ وترغيب وإظهار للغضب الذي لا يؤذي إلى أن يكمل 10، ثم يكون في ذلك شيء من التشديد. ولا يرهق الطفل لصلاة الفجر إذا لم يكن معه من يصاحبه، لأن يتعرض لسوء أو لألا يفجعه أمر يستوحش منه ويترتب على ذلك إصابة بعقل أو غير ذلك. إما أن يصحبه والده من البيت للمسجد، وإن لم يصحبه فلا حرج إذا صلى في منزله، المهم أن لا يدع الصلاة. فإذا بلغ التكليف ينبغي أن يلزم كإلزام البالغين الكبار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.